واصطف الشيوخ والمريدون أمام الساحة المواجهة للزاوية، وقام أمون بصحبة الشيخ الفاتح في الطواف على حلقة الذكر. وإذا فدنا نفسنا اللهم